الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ذكر أن الإنسان إذا نسي جزءا نسى السورة مثلا هنا الأصل ماذا يقتضي؟ أن يعيد الصلاة بعد ذلك. لماذا؟ لأنه في حالة النسيان إذا قيل له صلي فأتي بالتسعة ولا تأتي بالجزء العاشر هنا صحيح لا يجب عليه أن يعيد الصلاة لكن الشيخ الأنصاري قال ما يمكن أن يقال له ائتي بالتسعة ولا تأتي بالجزء العاشر للناس لا يمكن أن يقال ائتي بالتسعة ولا تأتي بالعاشر ليش لا يمكن أن يقال لأن إذا أريد أن يقال له ذلك كيف يقال له كيف يقال يقال له يا أيها الناس التسعة تأتي هكي ولا بأن الناس ما يثبت أنه ناس فما يمكن أن تفعل الأجزاء في حقه مش دير تسعة بل الأجزاء تبقى كما كانت قبل النسيان مش دير كانت عشرة الآن باقي عشرة فيجب عليه إعادة بعد ذلك إذن قاعد أكرر الناسي حتما يجب عليه الإعادة ليش حتما يجب عليه الإعادة لأنه حتما مكلف بما بالعشرة ولم يكلف بالتسعة ليش حتما مكلف بالعشرة ولم يكلف بالتسعة لأن إذا أريد تكليف بالتسعة حالة النسيان لازم أن يقال له يا أيها الناس تأتي بالتسعة ولا تأتي بالعشرة وهذا غير ممكن فإذا هو مكلف بما بالعشرة يجب على كل مكلف أن يأتي بما بالعشرة هذا الخطاب ثابت في كل أحد حتى الماشي فيجب عليه عادل هذا ما ذكره الشيخ رضوان الله عليه السيد الشهيد رضوان الله عليه يجيب بجواب وينقل بعد ذلك جوابا آخر عن الآخر والمرزى الناعيم جواب ثاني للآخر واختاره المرزى الناعيم جواب السيد الشهيد هذا يقول يمكن أن يكلف الناس بالتسعة لكن لا يقال له يا أيها الناس ها تشلون تشلون تشلون يقول له نقول يا ايها المكلف مثل بالله يجب عليك الجامع بين الصلاة جامع بين شوف الله شلون الفكرة شوف شلون وهي فكرة جميلة من الشيء يجب عليك الجامع جامع بين من وبين بين إما أن تأتي ديما تأتي بتسعة أجزاء المقرونة بنسيان الجزء العاشر هاي كلمة المقرونة ركز عليها ركز هواي عليها يجب عليك يا أيها المكلف من قل يا أيها الناس يا أيها المكلف يجب عليك الجامع بين الصلاة ذات التسعة أجزاء المقرونة أكرر المقرونة أكرر المقرونة بنسيان الجزء التاسع العاشر أو الجامع بين هذا لو هذا تأتي به لو أو تأتي بما بالمكلف القطاع من الناس مكلف او تأتي بالعشرة اجزاء اذا هيك نريد نصور التكليف يعني الله عز وجل يصدر التكليف من هذا القبيل محذور يرد عليه ولا قطاع واحد محذور يرد عليه ولا اي محذور حينئذ يرد عليه فنشوف المحاذير ترد عليه ولا لرب قائل يقول اذا اوجبنا الجامع بين من وبين من التسعة وشنو عشر والخطاب الى من وجهنا والخطاب الى من وجهنا مو للناس كده للمكلف فيلزم من ذلك المتذكر يجيب اشقد يقدر يجيب اشقد تسعة ليش يقدر يجيب تسعة ليش يتمكن من الاسلام بالتسعة يعني يقول انا واجب علي احدهما جامع اما التسعة اما العشرة وجامع واجب ولا جامع على انا شنو تسعة والعشرة وراجبا شنو تسعة خطاب المخلوق موجه علما للمكلف شعر مو مكلف عن المتذكر انا متذكر مو مكلف ومكلف والخطاب قال يا ايها المكلف ائت لو بالتسعة لو بالعشرة واجب الجامع وانا واجب التسعة ما دام الخطاب مشعول للمكلف هذا انت في تشكيل انت في تشكيل هذا جوابه واضح شنو جوابه نقول له المفروض احنا ما قلنا يجب الاسلام اما بالتسعة لكن ما قلنا اما بكل تسعة اما بالتسعة المقرونة بينا بنسياء هل قد صحنا احنا شنو معدنا فيه بنسياء الجزء العاشر وانت تسعتك مقرونة بنسيان الجزء العاشر؟ لا ما يصير هتجيب التسعة واحد شوف شلون خطاب جميل هذا اجل المتذكر ما يتمكن ان يشبك به ويقول اجيب انا التسعة خلاص هذا الاشكال صار يبقى شنو؟ الناسي يقدر يستلم هذا الخطاب يو لا ويتقبل هذا الخطاب الناسي من شيخ الانصار ايش قال قال الناسي لا يقبل ان يقال له لا يصح ان يقال له شنو يا أيها الناس، لأن هذا معه ماشي. فالخطاب لا يراه متوجها، خطاب يا أيها الناس أنت بالتسحى لا يراه متوجها إليه. هذا الإشكال يجبنا من يوميتنا، لا لا يأتي. ليش؟ لأن المفروض احنا خطاب نفسك مو يا أيها الناس، تشنو يا أيها المكلف. الناس هو ما يرى نفسه مكلف، مكلف يا أيها المكلف. بس هو اصطنع حال الناس فسحت مقرونة بال نسيان العاشق، يعتقد انه آكدين بكل العشرة. بناء هو شنو؟ هو بناء الناس شنو؟ بناء انه اتى بكل العشرة، يعني وما بناء ناسي، بناء حتى السورة جايبها، بناء متذكر هو. فهو في اعتقاده وتخيله داخل في الشق الثاني من الجامع، بينما هو في الحقيقة داخل فيما في الشق الأول. يعني تسعت مقرون ماذا؟ بنسيان الجزء العاشر. لكن افرض هو مشتبه في الاعتقاد، في الاعتقاد هو مشتبه، بس بالتالي صلاته بناء على كون الامر بهذا الشكل صلاته تصير صحيحة ولا افرض هو في اعتقاده مشتبه بس صلاته تصير صحيحة ولا صلاة صحيحة؟ ليش؟ لأن واقعا هو داخل تحت من تحت الشق الأول، يعني أتى بتسعة مقرونة بنسيان الجزء العاشر. فهو ممتد للأمر الموجه إليه وداخل تحت شق الشق الأول من هذا الامر المتوجه للجانب. فصلاة تكون صحيحة مطابقة ماذا؟ للواقع. وان كان في اعتقاده داخل في الشرطة الثانية، بالتالي امر موجود ومنبعث هو عن الامر، وهذا غير ما اذا قيل للشخص صلي اما في البيت واما وين؟ في المسجد. هو يحب وين يصلي؟ هو يحب وين يصلي؟ في المسجد. لكن شاف لفرد بيت مثل مسجد بناءه المسجد دام يصلي به، فهو باعتقاده ماذا؟ مشتبه. لكن بالتالي ممتثل هذا الشخص يا غير ممتثل؟ ممتثل تعدى يا لا بل ممتثل. ليش؟ لان احنا قلنا لك لو في البيت لو في المسجد، بس هو صلى في البيت وان كان يعتقد انه المسجد، بالتالي صلى في البيت وإن كان يتخيل أنه مسجد. بل إذا صلى في حسينية وبناء الحسينية شنو؟ مسجد. إهلا لا يكون ممتثل في المسجد. حسينية أفرض اعتقدت أنها مسجد بالتالي صلاتك تقع ماذا باطلة. امر ماكو بها. نعم لو في البيت لو في المسجد. فإذا صليت العشرين صلاتك ما ليس صحيحة. وانا اعتقدت انه مسجد. لكن احنا قاعد نفترض انه هذا الشخص افرض صلى في البيت. حتى نفعل هذا المثال مشابه حلما. الى مثالنا. نفترض هذا الشخص لم يصلي في البيت. لكن يعتقد انه مسجد. بالتالي صلاته عن امر الصيد لو لا. عن امتثال الصيد لو لا. صحيح الصيد لو لا. بل صحيح امتثال. ليش? هو يعتقد انه مسجد اغذير. انت شو تقول? تقول افرض على انه كان يعتقد مسجد. وفي الواقع بيت. لكن افرض الواقع بيت. امر بالصلاة. نخلط علم لا بالبيت لا بين. مسجد. افرض تعتقد هذا مسجد. وهو في الواقع بيت. صلاتك صحيح. ما وردنا من هذا القدير عنه. احنا الخطاب شلون وجهنا? شوف شلون قاعد اشبهك. قلنا كل مكلف يجب عليك. اما تسعى المقرونة بالاسلام العاشر. واما العشر. انت الناس جناعك. قد اتيت ديما. بالعشر. مع انه في الواقع اتي بتسعى مقرونة. بالاسلام الجزء العاشر. انت منبعث عن الامر. والامر يشمله. وصلاتك عن امر. فتقع حينئذ. صحيح وإن كنت مشتبها ومخطئا في اعتقادك. هذا حصيل الجواب السيد أتهرس الزيادر بصورة مختصرة حتى انقطع العبارة. ولقد أوجز قدس سره في العبارة جدا بدرجة إخراج المطلب منها هواي صعب كما سوف نرى. ما موقع السيد قدس سره المطلق بصورة جيدة. يعني جلية. ما اقول على انه التعابير لا. لا لا لا. شوية في الالفاظ ماذا? قد اوجد على اي حال. فالخلاصة السيد رضوان الله عليه يقول يمكن ان نوجه خطاب واحد. لا للنافي فقط. ولا للملتقي فقط. بل فرد خطاب واحد. للجميع. هاي الفكرة هواي لطيفة من هذه الناحية. خطاب واحد موجه للجميع. بشكل ما يلزم منا محامي. فيقال يا ايها المكلف ائتي اما بتسعة مقرونة بنسيان العاشر. واما ائتي ديما بالعشرة. واحد من بني ايها المكلف. فإذا أردنا تصور الخطأ التكليف معذور ما يبدأ. لا يمكن لقائل أن يقول أنه إذا أتت عنا الخطأ لا تسعى على عشر. هو المتذكر الملتبس إيش يجيب. يقول شيخ الأجيب تسعى لأنه إذا لا تسعى على عشر. جوابه شن قل له? قل له وقال لو تسعى مقرونة بالنسيان. فليش ما قلت جيت? بالنسيان العشر. أنت تسعتك ما مقرونة بالنسيان. عاشر. فما تقدر تجيب التسعة. فهذا المحظور يرجف. المتفكر ما يقدر يجيب التسعة. فتقول لي الناسي. هذا الخطاب ما يتقبله. يقول لك ليش ما يتقبل الناسي? الناسي صح ما ينتبه الى انه ناسي. لكن ما قلنا له يا ناسي. ايش قلنا له? قلنا كل مكلف. لو تسعة يجيب مقرونة بالنسيان عاشر لو عاشر. الناسي يرى هذا الخطاب متوجه اليه او لا? بل يطلب لانه مكلف يرى متوجه اليه. بس بنظر داخل تحت ياشق. الثاني. بينما هو داخل تحت ياشق. الاول. هذا ما يأثر هذا. بالتالي يرى ان هذا الخطاب موجه اليه. وحما يقوم ويصلي ينبعث عنه. عن هذا الامر. عمل يقع صحيح. وان كان يتغير على انه داخل تحت الشق الثاني ويؤثر هذا. هذا نظير ما اذا قيل لشخص صلي اما في البيت اما في المسجد. لا يا الله شخل اكون اصلي ما دام قيل لي صلي اما في البيت اما في المسجد خل اكون اصلي يا الله خل اروح للمسجد شاب لبيت بل ما تصلى فيه. بالتالي لو صلى فيه صلاه صحيحه لان انفعل الامر ويرى ذلك الامر الموجه اليه وانبعد عنه. لكن بناء داخل تحت الشق الثاني منه هو داخل تحت الاول هو انت على سلف البيت بالتالي صلاته صحيحه وما بيشتغل تماما كذلك. النسيان هذا الخطا موجه اليه لان موجه للمكلف يقال لو تتعمق هنا بالنسيان العاشر لو بذات الحق لو بالعشر فهو حينما ينبعد ينبعد عن هذا الامر ويرابط يوجد اليه لكن بناء داخل الشق الثاني من هدون الاول. هل يحصل هذا يا شرحا؟ هذا جواب السيد وهو جواب لطيف جدا لطيف اذا تتاملون فيه جدا لطيف. اضبط العباره على نحن الشرعي الشرعي لو نسي المخلف الجزء العاشر من ثلاثه صحيح فهو راح يتصور ان نلتزم بمفهوم الشرعيه. لكن لو نسيه ايش وقت لو نسيه يقال له هسه يقال لو نسي المكلف يقال له الان يشعر في حقه التسعه الان حاله النسيان وبعدين بعد الكلام ماذا الان موجه الى ماذا؟ فهو راح يتصور الخطا موجه الى يعني من تتم للشق الثاني بمفهوم هذا الشرطي لانه هو غناسي في الجزء العاشر الثلاثه لا اتصف هذا الثلاثة تبن تصورون تصوير آخر غير ما ذكروا سيد الشهيد لا تبنون تصوير آخر. المقصود احنا غير ماذا حالة النسيان وموجه اليه فقط ما يمكن نصور على حالة النسيان للمجهة. حالة النسيان شلون تقولوا له لو نسي المكلف تقولوا له لو نسي لو لو نسي المكلف ماذا لو نسي المكلف الجزء العاشر فصلاته ماذا صحيحة فصحيحة. لما نقول حينئذ لو نسي هو لا يرى نفسه ماذا ناسي الجزء العاشر شنو يعني تسعر خطابة ماذا يعني تسعر خطاب في حق المتذكر شيء حق المتذكر لو شهر نفسه بدي ما تصيب ما ذكره لكن قاعد تحوره يعني تحوره بهذا الشكل لا انه ماذا يعني كأنما هكذا يراد أن يقال أنه يجب على المكلف التسعة لو كان ناسيا علما للعاشر أو العشرة لو كان هذا نقص ما ذكر في شيء مو أنه لا وأنه مرضينه وأنه مرضينه فلما نجاب التسعة ما عندك قصد كان أليكم بس ما أدعى قصد أن جاء هو المهم جاء أنا ما أنشر وبات أمر صلي ائتي هو المهم يقصد ذات ائتي افراد هو مو مهم الافراد ماذا افراد الجامع مو مهم يعني الامر في الجامع من يتوجه للجامع لا يتوجه الى كل فرد ماذا بالخصوص انما يتوجه الى الجامع هو الناس يقصد انتقال الامر المتوجه الى الجامع لكن بناءه انه ياخذ كان الجامع قاعد ياتي به بناءه قاعد ياتي به من هذا الفرد وهو على انه ماذا العشر هذا مئة بس بالتالي يدري انه بعد ينتقل الامر في الجامع لكن بناء الجامع اللي قاعد ينتقل في ظني هذا الفرد هذا مئة قال نظير انه ذلك الشخص اللي بيقال له صلي اما في المسجد اما في البيت هو قاعد يريد ينتقل لا هو امر ذاك اللي بالجامع صلي بس بناء الاخر قاعد ينتقل من الجامع وهو المسجد هذا بعد مئة هذا والجواب ان التكليف بالجامع يمكن جعله وتوجيهه الى طبيعي المكلف من وجه الى الناس الى طبيعي بس السيد ما بين ان التكليف بالجامع باي شكل وهذا مهم يكون يبين باي شكل هو اعتمد علينا على بيانه في الشكل في ما سبق في الصفحة المقابلة السابقة يعني الصفحة السابقة جاء إما متعلق بالجامع الشامل للصلاة الناقصة الصادرة على النسيان في السابق غيّنه ولا أو بالصلاة الثامنة في السابق غيّنه هو هذا الجامع لذلك اللي بيبينه مو أنه غير شيء جديد بس الآن احنا قاعد نتوجه لتوجه جديد ولا نفس الساعه. ان التكليف بالجامع، الجامع شنو هو؟ ها الجامع بين هكذا الصلاه هكذا يقال يجب عليك الصلاه. تكليف الجامع عن هالشكل، يجب عليك الصلاه اما ذات التسعه المطلوبه بالاثنين العاشر اما العشره، ولا يلزم منه الاشكال الاول. انه شنو الاشكال الاول؟ المتغسل راح يجيب الجزء حينئذ التسعه يجوز له. نقول لا، ولا يلزم منه يعني من التكليف الجامع بهالشكل. جواز اقتصار المتذكر على الاقل يعني على التسعه، ليش لا يلزم؟ ليش لا يلزم؟ نقول لانه جامع، يعني ذاك التكليف هو جامع بيننا، ذاك التكليف الجامع جامع بيننا، انت قاعد تنتبه في الافراد ولا جامع بين التسعه، لكن يا تسعه يا تسعه كما قاعد تنتبه في الافراد، انا اقصد تسعه. أنا مقرونة بيما بالنسيان نسيان عادل، قلت تشكتك ما مقرونة تشان بيجي تجيبه، لأنه يعني ذات التكليف بالجامع جامع، أو لأن الجامع جامع بين ربنا بين الصلاة الناقصة المقرونة بالنسيان المقرونة. الصيد رحمة الله عليه ذكر، لكن ما بحد ينبه فيه لأنه جامع بين الصلاة الناقصة مقرونة بالنسبة والصلاة كاملة. شهر عين جامع ذكر ما ينبه، يعني هالحبارة ما قاعد تنبه ما بيتيه. الجواب مناسب الثاني يقول هيك كان مناسب يقول لأنه جامع بين الصلاة الناقصة يعني التسعة، ولكن لا كل صلاة ناقصة، لكن لا كل صلاة، ولكن كان يجيب حتى الانتفة احنا كل نجيب، بل خصوص الصلاة المقرونة دينا بالنسيان. فقلت تسعتك ما جبتها مقرونة بالنسيان على اي حال، لانه جامع بين الصلاة الناقصة المقرونة بالنسيان والصلاة الثانية. هنا لا يسأل اشكال الشيخ الانصاري انه هذا ما يتقبل الناس هذا الخطأ، يقول لك احنا زمان المكلف وقعد ينبحث عن هذا التكليف موجه للجامع، لكن بيان بناءة داخل في الشق الثاني كما لا يلزم من عدم الامكان الوصول الى الناس. ليش؟ لان لدو اشكال الشيخ الانصاري. ليش؟ لان موضوع التكليف شنو هو؟ هو طبيعي المكلف يعني مو ناشئ. غايه ما في الامر لما يكون هذا الناس يريد يمتثل هالامر المتوجه للجامع. بناء داخل تحت شقه الثاني بينما هو داخل تحت شقه الاول، صار مئسه. غايه ما في الامر ان الناس يرى نفسه واثيا بافضل الحصتين وهي الشقه الثانيه، يعني ما في الحصتين من الجامع وهي يعني العشره بلا عجائب عشره. مع انه انما تقع منه اقلهما قيمه وهي التسعه المقرونه بالنسيان ولا محذوره في ذلك. ليس محذوره؟ لانه بالتالي لما يريد ينتقل وإذا لم ينتقل امر بالجامع يريد ينتقل، امر بالجامع ما هو مثل كنا عينه ذلك الشخص الذي قال يصلي اما في البيت ما في المسجد ولا اكرر. هذا الجواب الاول للسيد الشهيد الكهن. الجواب الثاني الذي قلت للمرجع للاخوند وتلميذه واختاره تلميذه المرزا، هيك جواب اللي هو جواب معروف عن هكذا نقول التكليف يمكن نوجهه الى الناس بهالشكل، تكليف التسعة نوجهه للناس بهالشكل، وذلك بواسطة جعل تكليفين لا تكليف واحد. التكليف الاول هكذا نقول يجب على كل مكلف، ولم اقل الناس، قلت مكلف ولم اقل الناس، يجب على كل مكلف تسعة اجزاء. هذا الخطاب الاول، التكليف الاول. التكليف الثاني خطاب رقم اثنين، يجب على غير الناس ملتفت الاتيان بالجزء العاشر يعني بالسورة. فكرة رغواية لطيفة عن ماكية، اكرر يجعل المولى تكليفه. درس هذا البيان عن بيان السيد سيدي لا درس تكليف واحد يجمع الثنين، اما هذا يفعل تكليفه. يقول التكليف الاول ايش يقول؟ يجب على كل مكلف التسعة، تسعة المتفكر والمفرد. بعدين شو نقول الخطاب الثاني هيك؟ يجب على المتذكرين الجد اتيان بجد العاشر اذا هيك ردنا نفوره. ايش كان الشيخ الانصاري بعد يجي وما يجي؟ لا. ليش؟ لان النتيجة صارت الناس يجددوا في حقه. النتيجة دمي الخطابين صار تسحق. يعني الخطاب الاول كنت تسحق المخلف وواعد المخلفين ناس. الخطاب الثاني اشتتت اشتطلع ما طلع الناس اشتطلع ما وجه خطاب للناس وجه خطاب علمه للمتذكر الملتفت. يا ايها المتذكر الملتفت واجب عليك ماذا؟ جزء عاشر شهادة وجهنا للملتفت. الملتفت هو يتقبل توجيه خطاب اليه. الناس ما يقبل اما الملتفت هو يقبل توجيه خطاب اليه. يعني هو ملتفت بعد شنو يقول ايه تعال انت ايها الخطاب الي انت تعال الي ايه ايه تعال تعال شو تقول انت؟ يجب جزء عاشر وانا ماشي اذا يكون اقوم اجيب الجزء ماذا عاشر. فبالتالي الملتفت صار في حقه شد عشرة مو تسعة. والناسيش قد بالنسيجة صار في حقه تسعة لان الجزء العاشر اوجبناه في حق الملتفت فقط. صحيح يطيق لا بأس به. ايش قال الشيخ الانصاري ما بعد ما يجي؟ قال عن الناس اصلا ما حاشينا ما تكلمنا وياه اصلا ما تكلمنا ويا الناس لا بالخطاب الاول. الخطاب الاول قلنا ماذا على المكلف تسعة عشر. لا بالخطاب الثاني. الخطاب الثاني ما قلنا يا ايها الناس يا ايها الملتف يجب عليك العاشر. النتيجة اللي نريد احصل بها النتيجة شري انه تسعة في حق الناس عجل في حق الناس حصل معها النتيجة. هذا التصوير اتباره ماذا؟ الآخر ذكره وأثاره المرزا تلميذ السيد الشهيد يشكل عليه. بالله شوف إشكال السيد الشهيد شوف إشكال إشكال هو لطيف ودقيق. السيد الشهيد يقول يقول احنا نجد الخطاب الأول الأول الثاني يقول الأول تكليف الأول الثاني يقول يا أيها المكلف ائتي بتسعة اجزاء. احنا نجي ويا هذا الخطاب الاول نقول هذا الخطاب الاول هل مقيد ائتي بتسعة اجزاء مقيدة بالجزء العاشر؟ هذا الخطاب يقول ائتي بالتسعة لكن بشرط التقييد بمن؟ بالعاشر. هذا اجتماع يولا مطلق. مطلق عن شنو؟ مطلق عن شنو؟ يعني يعني ايه تبت تسعر جيب عشر يوم تجيب. هذا احتمال ثالث. احتمال ثالث شنو شنو نقول؟ نقول مقيد لكن في حق من فقط. مقيد بالعاشر لكن في حق من فقط المتذكر. يعني يجب الاتيان بالتسعة هذا الخطاب الاول بس واقعا مقيد بما بالعاشر التقييد في حق من ثابت. التقييد بالعاشر فقط في حق المتذكر وبالنسبة الى الناس يبقى على اطلاقه. هذا احتمال الثالث. احتمال الرابع هل نقول هذا الخطاب الاول لا هو مقيد بالعاشر ولا هو مطلق؟ هاي المشكلة. اقول لك مقيد يقول لي سفر الشيء ادري اقول مطلق هم تقول لي فر الشيء شخص اقول احسن ماذا مهمة لا مطلق لا مقيد. استكتب الله رجاء ماذا الى الشقوق. انت شوف لا شك تختار الساعة الآن وكرر من الأول لو تقول الخطاب الاول مقيد بالاتيان في الجزء العاشر. لو تقول مطلقه جيب التسعة. بعد هذا الخطاب اللي يقول لك جيب تسعة. انت سواء في جيب عشر او العاشر او مسجدة. يقول لك جيب تسعة. واما ان يكون مقيدا بالجزء العاشر لكن في عقمة. متذكر. وعقل متذكر مقيد بالعاشر. لكن في حق الناس يبقى على الله. واما ان نقول لا لا مطلق لا مقيد ابدا. لا تجيب لي لا اطلاق لا تقييد. شو شنو مهمل. لا مطلق لا مقيد. اربعة احتمالات. يلا يا احتمال تختار. اول نجي الاحتمال الاول. تقول اختار الاحتمال الاول. اقول لك باطل. ليش? لان الاحتمال الاول شنو معناه كده? انا نقول لك خطاب احدد التسعة مقيد بيما? بالاتيان بالجزء عاشر. اتفى الله يعورد عليه. بعد الايراد ترى واضح لي. انت اذا تمشوا يا ايوة بعد اتواكدني بعد واضح. اذا كان مقيد بالعاشر لازمه ماذا? ان الناشي مزجد واجب عليه. عشرة ما راح يشوف تسعة. احنا نريد نشوف تسعة صار ماذا عشرة. الخطاب الاول الذي يقول جيب تسعة مقيد صار بالعاشر. هذا بعض. نقول احتمال ثاني احسن. شنو احتمال ثاني قلنا? انا هيك نقول. ان الخطاب الاول مطلق يقول جيب تسعة. تريد تجيب العاشر تجيب. ما تريد تجيبه لا تجيبه خير خير. هذا لازم هو شنو? هذا لازم هو شنو? لازمه المتذكر يجوز الى ان يستفيد منه بالتسعة. وهذا باطئ. يعني المتذكر تسعة من نقول عنه واجب يعطى عشرة. شو نقول الاحتمال الثاني? شنو الاحتمال الثاني? انه هذا الخطاب الاول الذي يقول ايه تسعة. مقيد بالعاشر في حق من? الناشر. يعني شنو? يعني يا ايها المكلف. ايش راح يصير معنى? معناه ايش راح يصير? ائتي بالتسعة. هذا الخطاب الاول بعده. لكن المقرونة بيمة. مقيدة بيمة. ايه بالتسعة مقيدة بيمة. بنسيان الجزء. العاشر. العفو. ايه المقرونة ايه بالتسعة مقيدة ماذا? بنسيان الجزء العاشر. واما بالنسبة ايضا الى متذكر يبقى على اطلاقه. اذا هتشردنا نقول اذا هتشردنا نقول انه ائتي بالتسعة لكن التسعة المقيدة دينا بالجزء العاشر. اكرر هذا الاحتمال. نتيجة ائتي بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر. لكن المقيدة بالجزء العاشر في حق انا قلت الناس اشتباع. المقيدة بالجزء العاشر في حق متذكر. وفي حق الناس لا تقيد ما موجود. هذا اكرر رجعنا احتمال الثالث. صار بي اشتباع. احتمال الثالث التشدو. انه هذا الامر الاول مقيد بما? بالعاشر. لكن في حق من? متذكر. اذا قلت ناس ترى اشتباع. اشتباه عام اشتباه. يعني المعنى شي يصير الخطاب الاول اكيدو. ائتي يا ايها المكلف بالتسعة المقيدة بما? بالعاشر. بس هذا التقييد في حق من? في حق المتذكر. ويبقى على اطلاقة بالنسبة لمن? للناس. ايش اللي تسوي? شهادة عين الطريق الذي احنا سلكناه. مو طريق بعد ليس طريقة. جديدا خطابين لما في داعي. هو الخطاب واحدة كافية. بعد خطاب ثاني شو تسوي بي؟ يا ايها الاخند الخراساني ويا ايها المزنائيني. خطاب ثاني بعد مفهوم هذا الاولي كافي بعد. لان هذا الخطاب الاولي على الاحتمال الثالث مضمونه صار كرر مضمونه. حتى تشوف مضمونه نفس اللي احنا قلناه ولا نفسه. وما نحتاج لها خطاب ثاني. احتمال الثالث بالاول قاعد احكي ترى. احتمال الثالث ايش كان يقول؟ انه خطاب ائتدت تسعه مقيد بالاتيان بالجزء العاشر. لكن في حق المتبكر دون الناس. اذا هاتش قلنا هذا الخطاب الاول مقيد بهذا الشكل من التقييد. الخطاب الاول مضمونه شو راح يصير؟ مضمونه انت تعال اعطيني مضمونه ايش راح يصير؟ يا ايها المكلف ائتي بالتسعة مقيدة بالعاشر فيما اذا كنت ملتفتا. وائتي بالتسعة غير المقيدة بالعاشر فيما اذا كنت ناحية. لكن ما في تصيب بعد ظهر عين اللي احنا بينا. يا ايها المكان ايها الاخر. عين ما استنى له. كلام صحيح لكن لا تقولوا خطابين. قولوا خطاب واحد بشكل اللي احنا بينا. خطابين ايش تقولون؟ الاحتمال الرابع وهو الاخير. عين قولوا يا هذا الخطاب الاولي شنو؟ لا مطلق ولا شنو؟ مقيد. نقول لك هذا ما يصير. لا تحكيها دور الاختراق. هاي لا تحكيها الاحشاء دور. ليش؟ لان المشرع راجع قرار نفسه. لما نصير تجعل الحكم تقول اعتق رقبه. انت سرق قاعد في الغرفه تزيد. تقول اعتق رقبه في تجعل الحكم. هذا الحكم اللي قلت تجعله بس بعد ما مرتب لسانك. الضربة في السعر في تجعله بس. شلون تجعله؟ لو تجعله مطلق من حيث شنو؟ ايماني وذكر. لو تجعله مقيد ماذا؟ بالايمان. اما تجعله لكن لا مطلق ولا مهمل. تقدر يوم ما تقدر. لا انت راجع قرارك نفسك. كلام تبوكي مو كلام اثباتي. في عالم الكلام يمكن. تجرزه بشكل ماذا؟ إبراسك يكون بشكل مجمل مهمة. لكن احنا حشينا لا ثبوتان. هذا الآن كلام مثل عالم الثبوت. احنا نقول الخطاب الأول واضحا إما مقيد بالعاشر إما مطلق إما حشينا ثبوتي واقعي مو إثباتي. فواقعا ما يمكن أن يصير مهمة. ولذلك تقدم عندنا في الجزء الاول التقابل بين الاطلاق والتقييد في عالم الثبوت تقابل السلب والايجاب. يعني اما اكو ماذا تقييد واذا ما اكو هذا عدم التقييد هو الاطلاق تتقابل السلب والايجاب. بل في عالم الاثبات الكلام بل ما اكو تقابل السلب والايجاب. قد يكون الكلام مجمل مهم. فلا نقول مقيد لا نقول مطلق. ولذلك اخترنا اذا تذكرون ان التقابل في عالم الاثبات تقابل شنو العدم والملك. يعني ما يمكن ان يكون مقيد يمكن ان يكون مطلق. صار ما مشغول به. او السيد وش قال تقابل ماذا التفاق لعله رايه. بس في عالم الثبوت شنو رايه كان؟ الصحيح. لو مطلق لو مقيد تقابل السلب والايجاب. مين اذا مقيد لا مقيد. اذا ليس مقيد عدم تقييد هذا نفسه اطلاق. هذا مناقشة السيد خلص هذا المقدار. هذا على سلكيات دوري لك حتى اطبق العبارة بسرعة. الخلاصة ايش صار؟ ان المرزا والاخوند اجاب بانه المولى يجعل خطابه تثبيته الاول مقيد بالتسعة ثابت للتسعة لكل مقيد. والثاني يقال للملتفت ائت بالعاشر. فالنتيجة تصير انه للناسي واجب عليه 9 والمرتكب واجب عليه 10. نحن اعترضنا قلنا واقعا كلامنا واقعا التكليف الاول واقعا لو مقيد بما بالعاشر هذا لازمه قلنا ماذا الناسي يعني واجب عليه 10. لو مطلق واقعا بالنسبه للعاشر هذا لازمه ماذا المتذكر يمكن ان ياتي بما بالتشبه. لا نقول مقيد بالعاشر فقط بالنسبة للمتذكر دون الناس فهو مطلق. قلنا هذا معنى عين الذي احنا بيناه بعد لا عاد الى خطاب انت لو مو بس ان الاهمال الواقع غير ممكن مطبق العبارة. وهذا الجواب افضل مما ذكره عدد من المحققين في المقام. ذكر دول عدد المحققين يعني الاخر والمرزة من حل الاشكال وتصوير تكليف الناسي بالتسعة يعني بالاقل باي شكل بافتراض خطابين احدهما متكفل بايجاب الاقل يعني بوجود التسعة لكن احيانا هاي التسعة كافة لا طبيعي كل مكلف بطبيعية المكلف يعني كل مكلف المنتفل او ناسي من قيل بعد شخص والاخر متكفل بايجاب العاشر الزائد عليهم على خصوص المتذكر. فالنتيجة شو راح يصير؟ انه الناسي واجب عليه 9 والمتذكر 10. يقول من اول وهذا الجواب الذي احنا سمناه افضل. ليش افضل؟ اذ هذا تعليل علما الى ليش جوابنا افضل؟ يقول لان هذا الجواب يرد عليه اشكال. اذ نلاحظ على ذلك نلاحظ يعني شنو؟ يعني لنا عليه ملاحظة وإيراد وإشكال هذا الجواب. إذ نلاحظ على ذلك أن الأقل في الخطاب الأول مو الأقل وين يصير؟ يعني التسعة في الخطاب الأول ديك التسعة الذي مكلف بها طبيعي المكلف ديك التسعة الذي واجب على طبيعي المكلف في الخطاب الأول ديك التسعة المقيدة بالعاشر بالزائد ولا المقيد الزائد هذا احتمال أو مطلق من ناحيته ما مقيد من ناحية الزائد اثنين أو مقيد بلحاظ المتذكر حتى هاي العبارة وضحها زين يعني أو مقيد بالإتيان بالجزء العاشري ولكن في خصوصي أي متذكر هذا مقصود السيد وإن كان العبارة شويونة شويونة مو مجملة ولا واضحة توضيح ويبقى على إطلاق لحاظ الناس. والاحتمال الأخير وهو الرابع أن يكون فيه لا مطلق لا مقيد هذا مهمل والأول الاحتمال الأول يعني اسمع هو شنو وضع حاجة هذا يستذكره هو شنو المقيد بالعاشر قلنا لازمه الناس يعني مختلف بعشرة كلكم إذ معناه عدم كون الناس مكلفة بالتسعة بالعقل يعني مكلفة بالعشرة والثاني يعني شنو إذا قلنا مطلق من حيث الإجابة بالعشرة عدم أيضا لازمه كل ليش لازمه كل لأن لازمه على أن المتذكر يمكن أن يأتي به من التسعة كذلك يعني يظهر منه كل ليش كلكم كذلك يعني كلكم لأن معناه كون المتذكر مكلفا بال أقل يأتي تسعة ويسقط الخطاب الاول بصدور الاقل منهم الخطاب الاول يسقط بصدور التسعة بعد يسقط تجيب العاشر او مجيب مو مهين باكستان ما يشتم هذا هذا مطلق هذا مطلق عشان تنافي سوزن هذا تنافي اذا هذا مطلق شلون ذاك يجي يقول لماذا والثالث رجوع احتمال الثالث اذا نقول مقيد بالاجابه العاشر لكن فقط في حق المتذكر شو هذا معناه ان الخطاب الاول راح يصير ماذا خطاب واحد يثبت التسعه للناسي والعشره للمتذكر شعرين اللي ذكرنا بعد ما تدعى الى خطاب ثاني والثالث رجوع الى الخطاب الواحد اللي ذكرنا ومعه لا حاجه الى افتراض خطاب اخر يخص المتذكر والرابع وهو مهمل واقعا غير معقول. ليش؟ لان في الواقع التقابل لان التقابل بين الاطلاق والتقييد في عالم جعل الحكم في عالم جعل مو في عالم ابراز والخطاب في عالم الخطاب تقابل تناقض معه يمكن مهمل لكن في عالم الجعل لما الله عز وجل يريد يجعل الحكم واقعا تقابل السلم والإيجاب، فلا يمكن انتفاعهما معا. والحمد لله رب العالمين.